بعض الناس إذا وقف في صلاته وراء الإمام لا يضع اليد اليسرى على لا يضع اليد اليمنى على اليسرى، بل يقف مسبلا يديه، وهذا في بعض الناس ربما تكون عادة أو مذهب، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ المشروع المؤمن يضع يده اليمنى على كف اليسرى على قدم الصلاة، لا يسلم لا يرسلهما، لكن لو أرسلهما أصلا الصحية الحمد لله، وصرى أنه فعل مكروها لا ينبغي ولا صحيح. المقصود أنه ترك السنة، السنة أن يضع يده اليمنى على كف اليسرى على قدمه حال كونه قائما في الصلاة، هذا هو المشروع، فلو أرسلهما صحت الصلاة وترك الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.